صارت ربي على من هو سطع نوره على الجزيرة بدين الله منورها وسالم مني على من هو بدا الثورة على الطواغيت صاغرها وكابرها على الطواغيت صاغرها وكابرها بل عقل يدعو دين الله في طوره رسالته واضحه بلغ شعايرها بل معظه طبق اللي جاه بالسوره اكبر الناس يدعوها وصاغرها أكبر الناس يدعوها وصاغرها وقفوا هل الشرك مثل الشوك في زورا أهل المنابر تبي تحفظ منابرها استدعوا إبليس قالوا ناخذ بشورا خاب المشاور وخاب اللي مشاورها خاب المشاور وخاب اللي مشاورها عادت جنود الفلس بالذل مدحورا شاهت وجوه الملو شاهت مخابرها هاجر ليثرب وكل الناس مبهورا واخذ طريق بعيدة قال عابرها واخذ طريق بعيدة قال عابرها واسلم شراقه بعد ما هو كشف غوره والمعجزه شف خيله في تعثرها وصل المدينه وكل الخلق مسرورا يا طله البدر غنت من حناجرها يا طله البدر غنت من حناجرها ثم استدار الزمن والسيف جا دوره في بدر روس كثيره قطع دابرها والفتح من بعدها والعفو والأسطورة واصنم قومه بيدينه مكسرها واصنم قومه بيدينه مكسرها رحمة من الله لكل الناس منثورة مثل السحاب إله اللات عبايرها في كل قفر تمره تنبت زهورة والخير يشمل بواديها وحاضرها والخير يشمل بواديها وحاضرها صارت وجادة جيوش العز منصورة هذه بلدك افتتح وفران حاصرها القدسية مع اليرموك مذكورة تاريخ واضح وكل صار خابرها تاريخ واضح وكل صار خابرها يا راية رفرفت من فوق معمورة الأندلس سلمت والصين نامرها لو تسأل الرومي عن مردود نقفوره يومه قرى رسالة هارون ماهرها يومه قرى رسالة هارون ماهرها من هبته نشبة القماب حنجوره وارسل معاذير ما فاده تعذرها جت له سود تمطى فوق مقدوره وحاول بكل السياسة لو يسايرها وحاول بكل السياسة لو يسايرها يا للخليفة ترى الأموال موفورة راسك ولا غيرها جيلان دورها هذه عمورية لهيب معمورة من فعلة المعتصم كثرات مقابرها من فعلة المعتصم كثرات مقابرها للمسلمة غرياد جيوش موتورة وباح المدينة وجاب العلج واترها انقدم دروس مشهورة ومسطورة في جنة الخلد يا من هو مسطرها في جنة الخلد يا من هو مسطرها لا زال فينا صلاح الدين وشعوره